جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: شاب يبلغ من العمر 17 عاما حصل عليه حادث سيارة فبقي مغمى عليه 34 يوما، يقول وهو لم يصلي يقول ما حكمه، كيف هل يقضي صلاته تلك، وما حكم صيامه؟ أما الصيام ما دام انه فاق فعليه أن يقضيه، وأما الصلاة فيعفى عنه ما دام انه في هذه المدة الكثيرة، لو كان يوما أو يومين ربما يقضي، لكن ما دام هذه المدة فيعتبر غير مكلف، والله أعلم. والصيام؟ الصيام ما دام انه فاق والصيام ما زال الشهر فعليه أن يقضي. يقول ولم يفق، ذاكرته ليست مستقرة. ها؟ ذاكرته ليست مستقرة، تأتي الذاكرة وتذهب عنه إلى الآن. يقول هل يصح أن يعتمر عنه؟ لا، كل حال إذا كان الغالب فيها الصحوة فإذا صح ينبغي أن يصلي وأن يصوم إذا أمكن وصار عقله موجود، وإذا فقد الذاكرة فإنه لا يكلف بشيء، لكنه إن أفاق وصح وسلم يقضي. وأما العمرة فإنه إن أمكن ذهابه إلى مكة واستطاع أن يؤدي مناسك العمرة وهو صاح الذهن فطيب، وإلا ينتظر به لعل الله عز وجل، ونسأله أن يشفيه وجميع مرضى المسلمين. يقول السائل: من كان لا يصلي ثم تاب إلى الله عز وجل فهل يقضي ما فاته من الفرائض؟ لا، ما دام ترك الصلاة عمدا، فمن ترك الصلاة عمدا فقد كفر، والكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما مضى، ولكن نصيحتي له أنه التوبة والندب وكثرة الاستغفار، أن يحرص كل الحرص بأن لا تفوت الصلاة، وأن يكثر من النوافل بكل ما يستطيع ليلا ونهار، لعل الله عز وجل أن يعوضه عما فات. وأما القضاء فلا يقضي. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين؟ ينبغي للمصلي إذا استطاع أن يضع شيء سترة يحدد موضع سجوده، لأن المصلي ما يحمي أكثر من موضع سجوده، ولا ينبغي الإنسان أن يمر بين المصلي وبين سترته، فإن مر من وراء سجوده فلا حرج، وإذا كان هناك زحام شديد ولا يمكن إلا أن يمر فالضرورة لها حكمها وتقدر بقدرها. إذا ينبغي الإنسان أن ينظر يمين ويسار، إذا استطاع أن يتفادى المرور من أمام المصلي فليفعل، أما أن اضطر فالضرورة لها حكمة. بعضهم يمر يقول إذا منع يقول أنت في المسجد، أنت في إيه، بعضهم عندهم قول ما أدري منين، إذا منع قال لا أنت في الحرم، أنت في الحرم. عمر رضي الله عنه كان في المسجد معروف، كان أمير المؤمنين، إذا رأى رجل يصلي وليس له سترة جلس رضي الله عنه أمامه وأعطاه ظهره وقال له أكمل صلاتك، يعني يصير عمر رضي الله عنه سترة للمصلي، معروف معناه أنه يعني ثابت أن السترة وعدم المرور بين يدي المصلي في هذا المسجد وغيره. يقول السؤال: ما حكم الصلاة بين الأذان الأول والثاني في الجمعة؟ وقت جائز، جائز الصلاة ما دام انه ما دام تنهي دام شرط. اذا كان وقت نهي لا، لان الصلاة لان الشمس تقف قف المشرق والمغرب، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في ذلك الوقت قبل الظهر بمقدار الله أعلم من 10 دقائق أو حوالي ذلك، يعني من 10 7 يا الله أعلم. فمثل هذا الوقت يقول عليه الصلاة والسلام إن نار جهنم تسجر وليس في ذلك الوقت صلاة. فإذا كان أذان الأول وقع في وقت النهي فلا تصلي، لكن الملاحظ عندنا هنا الآن أنهم يؤذنون الأول في وقت أذان الظهر، هذا الملاحظ المطبق يقينا، فلذلك ما في مانع لو صلى الإنسان. يقول السائل: رجل يرغب الزواج من بنت خاله، يقول هل يجوز ذلك وهل يؤثر ذلك على النسل؟ يتزوج منين؟ ابنة خاله. بنت خاله أو بنت عمه ما في مانع، وأما النسل العلم عند الله، الإباحة مباح ولا شك في ذلك ما لم يكن هناك موانع أخرى شرعية كالرضاعة مثلا. وأما كونه عاد يؤثر على الولد هذا العلم عند الله. العلماء يقولون ينبغي الإنسان أن يتزوج بكرا ودودا ولودا أجنبية من غير أمبات، أجنبية يعني قصده أنها ليست من أقاربه. يقولون السبب يعني العلة في ذلك أنه قد يكون بإذن الله أنجب للولد أنه يستفيد إن شاء الله من القبيلتين، يستفيد أخلاقهم وصفاتهم الطيبة من جهة أعمامه ومن جهة أخواله. ثم يقولون عاد الناس الذين ينظرون إلى التي الشيء الذي قد يحصل من أمراض وراثية، يقولون أنه قد يكون في القبيلة شيء، فإذا كانت الأم والأب كلهم قبيلة واحدة يخشى أنه يحصل شيء من ذلك. على كل حال الأمر بإرادة من إذا أراد الأمر قاله كن فيكون. كثيرا من الناس نعرفهم تزوجوا بنات عمهم وبنات خالهم وهم أسعد الناس، وأولادهم من أنجب الناس وأصح الناس، والأمر يرجع إلى إرادة الله عز وجل، ما يحكم على كل شيء باليقين، لأن هذا داخل في مشيئته سبحانه وتعالى. يقول السائل أنه يريد أن يشتري بيتا طريق البنك، يقول ما حكم هذا؟ من البنك؟ نعم. إذا كان البنك بيعطيك فلوس ولا يأخذ عليك مكسب طيب جزاه الله خير، وما كان يبي يأخذ عليك مكاسب ربوية فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، فلا تقرب البنك ولا تأخذ منه ربا إلا إذا كانت مستعد تتقبل اللعنة وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السائل: من جاء متأخرا لصلاة الفجر فمتى يصلي الراتبة القبلية؟ إذا كنت تعرف أنك تستطيع أن تصليها في الضحى أصبر حتى تشرق الشمس، وإذا كنت تخاف أنك ما تستطيع أو تخاف أنك تنسى اقضيها مباشرة بعد الفريضة. يقول السائل: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصائم دعوة لا ترد، رواية أخرى عند فطره، فمتى هذه الساعة؟ هل هي وقتان مختلفان أم في جميع وقت الصائم؟ دعوة الصائم مستجابة هذه عموما، لكن له دعوة عند فطره أيضا هذه خاصة. فأنت احرص على كثرة الدعاء في أثناء الصيام من حين ما تمسك في نهارك كله، أكثر من الدعاء والابتهال إلى الله والاستغفار. وعند الإفطار لا تنسى أن تدعو ربك بما تحب، ولعل أفضل شيء يجمع لك الخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تسأله أيضا الغفران العفو. على كل حال ما دام دعوة مستجابة ودعوتك وأنت صائم مستجاب فأكثر من ذلك كله. يقول السؤال: انتشر عند في هذه الأزمنة القريبة أن بعض الناس في قبل الفطر أو في آخر ساعتهم الجمعة يدعو وهو واقف، ما حكم هذا وهل له أصل من الشرع؟ لا، ليس له أصل. الدعاء مشروع في أي على أي حال، ما تخصيص أو اتخاذ ذلك سنة فهذا لا. الدعاء على أي حال، أنت واقف أنت جالس أنت مضطجع، لكن الأفضل أن تستقبل القبلة وأن ترفع يديك وأن تحمد الله وتشكره وتصلي وتسلم على نبيك في البداية. وإذا انتهيت من الدعاء تختم ذلك بالتأمين، يعني قول آمين معناه اللهم استجب، ثم تختم أيضا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. ونسأل الله التوفيق والقبول الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.